أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما البرهان على أن التعليق في القضية الشرطية ليس تقييدا وتحصيصا، وإنه ليست النسبة التعليقية نسبة ناقصة. البرهان على ذلك هو أن النسبة الناقصة كما تقدم شرحه وتفصيله في بحث المعاني الحرفية، النسبة الناقصة عبارة عن النسبة التي موطنها الأصلي خارج الذهن، خارج عالم الذهن، عالم المفاهيم، مثل النسبة الناقصة التي تدل عليها جملة الوصف والموصوف، مثلا زيد العالم، هذه الجملة الناقصة تدل على نسبة ناقصة، أو جملة المضاف والمضاف إليه، مثلا علم زيد، هذه جملة ناقصة تدل على نسبة ناقصة. هذه النسبة موطنها الأصلي خارج الذهن، يعني توجد في الخارج نسبة بين زيد وبين الوصف زيد العالم، توجد في الخارج نسبة بين زيد وبين وصفه وهو عالميته، زيد شيء وعالميته شيء آخر، شيئان في الخارج، زيد وعالمية زيد، هاي في جملة زيد العالم، أو في جملة المضاف والمضاف إليه علم زيد، هناك شيئان في الخارج زيد والعلم وبينهما نسبة، فهذه النسبة إذن موجودة في الخارج، في خارج الذهن، هذه نسميها نسبة ناقصة. كل نسبة موطنها الأصلي خارج الذهن فهي نسبة ناقصة. أما النسبة التامة فهي بالعكس، النسبة التامة هي التي موطنها الأصلي عالم الذهن لا عالم الخارج، مثل النسبة التامة التي تدل عليها الجملة التامة. الجملة التامة مثل شنو؟ مثل قولنا زيد عالم، مو زيد العالم ولا علم زيد، لا، زيد عالم، هاي جملة تامة يصح السكوت عليها وتدل على نسبة تامة. هذه النسبة ليس موطنها الأصلي الخارج، في الخارج لا يوجد لدينا شيئان، أحدهما زيد والآخر عالم، حتى تتحقق النسبة بينهما. النسبة تحتاج إلى طرفين، في الخارج أكو طرفين، أحدهما زيد والآخر عالم، لا، زيد هو نفس عالم وعالم هو نفس زيد، النسبة متقومة بطرفين، ولا يوجد في الخارج طرفان زيد وعالم، بل هو موجود واحد، إذن لا توجد نسبة خارجية هنا بين زيد وعالم، مو زيد والعالم، ها، زيد العالم وصف موصوف يصير، هناك شيء أكو في الخارج، زيد وعالمية زيد، الوصف غير الموصوف، ففي جملة الوصف والموصوف لا أكو شيئين في الخارج، أحدهما الموصوف والآخر الوصف، فالنسبة خارجية. أما في جملة زيد عالم ما عندنا وصف موصوف، عندنا موضوع محمول، وبينهما نسبة. هاي النسبة الموجودة بين زيد والمحمول عالم هذه مو خارجية، لأن في الخارج ماكو شيئين، أحدهما زيد والآخر عالم، هو نفسه زيد وهو نفسه عالم، موجود واحد، فلا نسبة خارجية هناك، وإنما هي نسبة ذهنية محضة. يعني في الذهن يوجد مفهومان، أحدهما مفهوم زيد والآخر مفهوم عالم، وتوجد نسبة بينهما. فالنسبة التامة هي التي موطنها الأصلي الذهن. النسبة التعليقية نريد أن نقول هي مثل النسبة الموجودة في زيد عالم، يعني هي نسبة تامة موطنها الأصلي الذهن لا الخارج، لأنه في الخارج لا يوجد تعليق، التعليق إنما هو في الذهن، عندما تقولون إن جاء زيد فأكرمه علقتم وجوب إكرام زيد، علقتموه على مجيء زيد، هذا التعليق وين حدث؟ حدث في الخارج، أكو شيء في الخارج نسميه تعليق نشير إليه بيدنا نقول هذا تعليق، لا يوجد في الخارج تعليق، إنما هذا التعليق موجود في ذهنك أنت، أنت الذي علقت وجوب إكرام زيد على مجيئه. فالموطن الأصلي لهذه النسبة التعليقية عبارة عن الذهن. إذن فالتعليق حكم منصب على وجوب الإكرام في قولنا إن جاء زيد فأكرمه، أنتم علقتم وجوب الإكرام على مجيء زيد، وهذه النسبة التعليقية التي تدل عليها هذه القضية الشرطية هي نسبة تامة بين طرفين، أحدهما المعلق وهو وجوب إكرام زيد، والآخر المعلق عليه وهو الشرط مجيء زيد، وبذلك يكون قد ثبت أن وجوب الإكرام إذن موضوع للحكم. أي حكم؟ الحكم هو التعليق، وجوب الإكرام أصبح موضوعا للتعليق فيجري الإطلاق في موضوع الحكم، لأن الإطلاق على القاعدة قلنا الإطلاق يجري في الموضوع دائما، فإذا كان وجوب الإكرام موضوعا للتعليق يجري الإطلاق في وجوب الإكرام لإثبات شنو؟ لإثبات أن مطلق وجوب إكرام زيد، يعني السنخ وجوب إكرام زيد، طبيعي وجوب إكرام زيد، هذا معلق على المجيء. وبهذا يتم التفسير المعقول الوحيد لوجداننا العرفي القائل بأن القضية الشرطية ظاهرة في المفهوم، يعني تدل على انتفاء سنخ الحكم، طبيعي الحكم، مطلق الحكم عند انتفاء الشرط. فنتأكد حينئذ من وجداننا ونصبح على يقين به ولا يبقى شك وترديد فيه. كل هذا تقدم في بحث مفهوم الشرط. إذن هذا مثال لعملية تفسير أمر وجداني من خلال الصناعة والاستدلال، يعني نحن بوجداننا أدركنا أن جملة إن جاء زيد فأكرمه هذه الجملة تدل على المفهوم، يعني تدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط، هذه بالوجدان أدركناه، لكننا لم نعرف تفسيره، فكان دور الصناعة والاستدلال عبارة عن تقديم تفسير معقول لذلك. هذا كله حول مثال الحالة الأولى. بالأمس قلنا توجد حالتان، الحالة الأولى وهي حالة مواجهة المشكلة في وجدان واحد، كما مثلنا وجدان واحد وهو وجدان أن القضية الشرطية لها مفهوم. هذا الوجدان واجه مشكلة كما شرحنا بالأمس واليوم، فهذه المشكلة ذللناها شيئا فشيئا عبر مراحل من خلال أعمال الصلاة والاستدلال. وأما مثال الحالة الثانية، الحالة الثانية هي حالة مواجهة المشكلة لا في وجدان واحد بل في وجدانين أو أكثر. مثاله، مثال هذه الحالة هو أن يدرك الإنسان بوجدانه أن الجملة الشرطية لها مفهوم، هذا في الوجدان أن الجملة الشرطية لها مفهوم، إن جاء زيد فأكرمه يدل على أنه إذا لم يجي لا يجب إكرام، هذا واضح. وهناك وجدان آخر يدركه الإنسان أيضا، وهو أن المتكلم إذا استعمل الجملة الشرطية في مورد يكون هناك عدل للشرط، مثلا قال في الجملة الشرطية قال إن بلت فتوضأ، خب هذه الجملة استعملها المتكلم في أي مورد؟ في مورد نحن نعلم بأن هناك عدلا للشرط، ذاك العدل أيضا يوجب الوضوء، يعني هناك شيء آخر غير البول ذاك أهم يوجب الوضوء وهو النوم مثلا. فالمتكلم استعمل الجملة الشرطية في مورد يكون هناك عدل وبديل للشرط، الشرط هو البول والعدل هو النوم، كل منهما يوجب الوضوء. هنا الوجدان يقول، الوجدان الثاني يقول أن هذا الاستعمال ليس مجازا، استعمال الجملة الشرطية في قوله إن بلت فتوضأ هذا الاستعمال ليس مجازيا، ليس مستبطنا لعناية التجوز، هذا هم وجدان آخر. إذن هذان وجدانان لكن قد يبدو التنافي بينهما. المشكلة أنه المشكلة التي يواجهها هذان الوجدانان هي مشكلة أنه يتراءى التنافي والتعارض بينهما. شلون تنافي؟ الوجدان الأول يقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم، الوجدان الثاني يقول أن استعمال الجملة الشرطية في مورد يكون عدل للشرط هذا استعمال حقيقي ليس مجازيا. يتراءى التنافي بينهما. كيف يتراءى التنافي؟ باعتبار أنه يقال، يعني تقريب التنافي هذا أنه يقال لو كانت أداة الشرط موضوعة في اللغة للعلية الانحصارية، يعني موضوعة للدلالة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، إذا أداة الشرط موضوعة في اللغة لهذه العلية الانحصارية إذن فالوجدان الأول صحيح. الوجدان الأول شنو كان؟ يقول أن الجملة الشرطية لها مفهوم، هذا الوجدان صحيح. كيف صحيح؟ باعتبار أنه من الواضح أن المفهوم حينئذ ثابت، إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء من الطبيعي أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لأن الشيء إذا انتفت علته المنحصرة ينتفي، فيكون المفهوم واضحا. فالجزاء، فالوجدان الأول القائل بالمفهوم وجدان صحيح وصادق ومطابق للواقع، لكن الوجدان الثاني بعد باطل. الوجدان الثاني باطل لماذا؟ لأن المفروض أن هو أن أداة الشرط وضعت للعلية الانحصارية، فإذا استعمل المتكلم جملة شرطية مثل إن بلت فتوضأ والحال أن هذا الشرط ليس علة منحصرة لوجوب الوضوء، يوجد عدل له، ها؟ إذن استعمل الجملة الشرطية في غير العلية الانحصارية، يعني في غير ما وضع له، فيجب أن يكون مجازا هذا الاستعمال. بينما الوجدان الثاني يقول لا، لا نحس بالتجوز. فما يصير، هم يكون الوجدان الأول صحيح هم يكون الوجدان الثاني صحيح. إذا كانت أداة الشرط موضوعة حقا في اللغة للعلية الانحصارية فالوجدان الأول في محله وصحيح، لكن الوجدان الثاني حينئذ باطل. يعني ينبغي أن يكون الوجدان الثاني عبارة عن أن الاستعمال مجاز في قوله إن بلت فتوضأ، هذا الاستعمال مجاز لأن المتكلم استعمل الأداة في شيء ليس إلا منحصر لوجوب الوضوء. البول ليس إلا منحصر، هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مجاز، استعمل أداة الشرط في غير العلية الانحصارية، فينبغي أن يكون هذا الاستعمال مجازا، والحال أن الوجدان الثاني يؤكد على أنه ليس مجازا، فشلون نجمع بين الوجدانين؟ هذا إذا كانت أداة الشرط موضوعة للعلية الانحصارية. وإذا كانت أداة الشرط موضوعة للعلية مطلقة ولو علية غير انحصارية من دون قيد الانحصار، بلي إذا كانت أداة الشرط موضوعة للدلالة على أن الشرط إلا للجزاء، إلا مو إلا منحصرة فقط، إلا ولو غير منحصرة، إذا كان هكذا إذن فالوجدان الثاني صحيح. الوجدان الثاني الذي يقول بأنه الاستعمال في إن بلت فتوضأ ليس مجازا، هذا صحيح باعتبار أنه البول ليس إلا منحصرة إلا لوجوب الوضوء، النوم هم إلا لوجوب، والموضوع لهم ليس هو العلة الحصارية، علة هذا علة هذا هم علة، فالاستعمال ليس مجازا، فالوجدان الثاني صحيح لكن الوجدان الأول يخرب. الوجدان الأول القائل بأن الجملة الشرطية لها مفهوم هذا يصير باطل. ليش؟ لأنه إذا كانت أداة الشرط موضوعة للعلية ولو غير الانحصارية إذن لا تدل أداة الشرط حينئذ على المفهوم، لا تدل على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط. إذا انتفى الشرط شو يصير؟ تنتفي هذه العلة، وهي علة مو منحصرة، فقد يكون الجزاء له شنو علة أخرى، فبانتفاء الشرط لا ينتفي الجزاء لأن الشرط ليس علة منحصرة حتى ينتفي الجزاء بانتفائه. فينبغي أن لا نحس بالمفهوم، والحال أن الوجدان الأول يقول نحن نحس بالمفهوم. إذن يبدو التضارب والتنافي بين الوجدانين وعدم صحتهما، ومن هنا قد يحصل الترديد والشك للإنسان في صدق وجدانه، فيأتي دور إعمال الصناعة والاستدلال لكي نضع نظرية معقولة للجمع والتوفيق بين هذين الوجدانين والتأكد من صدقهما معا. كيف دور الصناعة شنو في هذا المجال؟ وهو أن يقال مثلا أن أداة الشرط موضوعة للعلية الانحصارية، إلا أن هذا وحده لا يكفي في ثبوت المفهوم، لا يكفي في الدلالة على انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، ووجود العدل لا ينافي العلية الانحصارية. لماذا؟ لإمكان أن يكون المعلق على الشرط شخص الحكم في الجزاء. يعني عندما يقول إن بلت فتوضأ، المعلق على البول شخص وجوب الوضوء المذكور في هذا الكلام هذا معلق على البول، وحينئذ لا يثبت المفهوم. يعني إذا انتفى البول هذا مو معناته أنه ينتفي كل وجوب الوضوء، مطلق وجوب الوضوء، لا، ينتفي شخص هذا الوجوب الذي ذكره في هذا الخطاب هذا ينتفي، لكن قد يكون هناك وجوب وضوء آخر حتى لو لم يبول، إذا نام مثلا أو إذا تغوط مثلا أو أي شيء آخر، فلا يثبت المفهوم، وفي نفس الوقت يمكن فرض وجود العيد. فالدلالة على المفهوم إذن متوقفة على ظهورين، أحدهما ظهور التعليق في العلية الانحصارية، أداة الشرط الدالة على التعليق تدل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، هذا ظهور وضعي ثابت من خلال الوضع اللغوي، والآخر ظهور المعلق في كونه مطلق الحكم، المعلق وهو وجوب الوضوء ظاهر في أنه مطلق وجوب الوضوء مو شخص وجوب الوضوء، هذا هم ظهور آخر ثاني. هذا الظهور ليس وضعيا وإنما هو إطلاقي، يعني يثبت بالقرينة، يثبت بمقدمات الحكمة، وإلا ليس ثابتا هذا الظهور من خلال الوضع اللغوي. فإذا خولف هذا الظهور الإطلاقي هذا مو معنى أن الاستعمال أصبح مجازا، لا، الاستعمال استعمال حقيقي. إذا خولف هذا الظهور الإطلاقي، يعني في مورد المتكلم علق الحكم على الشرط وكان المعلق عبارة عن شنو؟ شخص الحكم مو مطلق الحكم، إذا علق شخص الحكم على الشرط خالف ماذا؟ خالف الظهور الأول أو الظهور الثاني؟ خالف الظهور الثاني الإطلاقي الذي كان يقتضي تعليق مطلق الحكم، هذا ما علق مطلق الحكم، علق شخص الحكم. إذا علق شخص الحكم إذن خالف الظهور الإطلاقي ولم يخالف الظهور الوضعي، الظهور الوضعي هو أن الشرط شنو؟ علة منحصرة للجزاء، فعلا البول علة منحصرة لشخص هذا الوجوب، وجوب الوضوء علة منحصرة لشخص وجوب الوضوء المذكور في هذا الكلام. فالوجدان الثاني هم صحيح، الوجدان الأول هم صحيح، كلاهما صحيح. الوجدان الأول الذي يقول بالمفهوم إذن تفسيره هو شنو؟ مجموع الظهورين الوضعي والإطلاقي. والوجدان الثاني القائل بعدم التجوز في استعمال الجملة الشرطية في مورد وجود العدل، هذا تفسيره هو أن وجود العدل لا ينافي العلية الانحصارية، فلذا لا يكون الاستعمال في مورد وجود العدل مجازا واستعمالا للأداة في غير معناها الحقيقي الموضوع له، بل استعملت هنا أيضا في العلية الانحصارية، غاية الأمر أنها علية انحصارية لشخص وجوب الوضوء لا لمطلق وجوب الوضوء. إذا ما أجاب عدل في كلام آخر مثل إن جاء زيد فأكرمه، كلام آخر هم ماكو أنه إن قرأ زيد القرآن فأكرمه، لا، بس هذا الكلام ماكو عدل آخر للشرط، هناك هم ظهور وضعي في العلية الانحصارية موجود وهم ظهور إطلاقي في أن مطلق وجوب إكرام زيد معلق على شنو؟ على مجيئه، فيصير الجملة يثبت لها المفهوم حسب الوجدان الأول. لكن إذا ذكر عدل للشرط في كلام آخر كما مثلنا هنا، الوجدان الأول صحيح والوجدان الثاني هم صحيح. الوجدان الأول صحيح وهو ثبوت المفهوم، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر. لكن الجزاء هنا شنو؟ الجزاء هنا ليس مطلق وجوب الوضوء، شخص وجوب الوضوء هذا ينتفي عند انتفاء البول، لأن البول إلا منحصرة لشخص هذا الوجوب الوضوء. فلذا الوجدان الأول يكون صحيح والوجدان الثاني هم يكون صحيح، يعني ما يكون إحساس بالمجاز، لأن الأداة استعملت في معناها الحقيقي، استعملت في العلية الانحصارية. الشرط إلا منحصرة، لكن إلا منحصرة لماذا؟ لشخص الحق. فكلا الوجدانين يكون تاما وصحيحا. فهذا بحث علمي تفسيري، مو في بحث ترفيهي، يعني يراد هذا البحث في نفسه يعني هواية مثلا شخصية، لا، وإنما يراد بهذا البحث إثبات مطلب يشعر به الإنسان وجدانا، ويشعر ابتداء بأنه لا يمكن تفسير هذا المطلب، أو يشعر بالتناقض بينه وبين مطلب آخر، ذاك المطلب الآخر هم يشعر به وجدانا. فقد يؤدي شعوره بعدم إمكان تفسير هذا الأمر الوجداني، أو شعوره بالتناقض بين وجدانه، قد يؤدي إلى أن يشك في وجدانه، في صدق وجدانه، ويحتمل أن يكون وجدانه خاطئا، يعني يحتمل أن يكون هذا توهما شخصيا حصل في ذهنه. فيأتي دور الصناعة والبرهان لوضع تفسير معقول للوجدان أو للجمع بين الوجدانين، وبالتالي يتأكد الإنسان بعد وضع هذا التفسير، يتأكد من وجدانه ولا يتزلزل، لا يشوك. ونحن في بحث مفهوم الشرط أشرنا، قلنا هناك أن من المظنون قويا أن جل من أنكر مفهوم الشرط في علم الأصول، جل المنكرين لمفهوم الشرط، السبب في إنكارهم هو هذا، أنهم لم يجدوا تفسيرا معقولا لوجدانهم القائل بمفهوم الشرط. شافوا من جهة الوجدان يقول الشرط إلى مفهوم، من جهة أخرى شافوا أكو وجدان آخر، هذا الوجدان الذي أشرنا إليه، وهو أن الاستعمال مو مجاز إذا استعمل في مولد لا مفهوم له. فقالوا شلون يصير؟ وحاروا في وضع تفسير وتوفيق للجمع بين هذين الوجدانين، لم يستطيعوا وضع نظرية واحدة جامعة تفسر لهم كلا الوجدانين أو كل الوجدانات الموجودة في القضية الشرطية، فلذا أنكروا مفهوم الشرط في علم الأصول، رغم كون مفهوم الشرط وجدانيا لهم بشهادة أنهم، يعني نفس الذين أنكروا مفهوم الشرط مثل الآخون في الكفاية في الفقه يتمسك بمفهوم الشرط، إيه؟ الوجدان هناك يحكم في الفقه، هنا تركز، شاف وجدانات متضاربة ما قدر يحل المشكلة، فرجع وشك في وجدانه القائل بمفهوم الشرط، لأن ما استطاع أن يجمع بين الوجدانات كما جمعنا نحن، فأنكر، قال هذا وهم، إذن هذا مو المغريات اللي موجودة بالفقه غير يأخذ من الأصول. إيه بعد في مقام التطبيق، بعد قد ينسى الإنسان ما قاله نظريا، هو الفقيه الماهر هو الذي يطبق بالدقة ما قاله نظريا في علم الأصول، يطبقه في الفقه. العالمية هي منها تظهر بعد أن يطبق، أن إرجاع الفروع إلى الأصول، أن يطبق الأصول بالدقة على الفروع مو بالاشتباه. فالمهم أنه في الأصول أنكروا مفهوم الشرط، لكن في الفقه بشهادة وجدانهم تمسكوا مفهوم الشعر في أخبار الكل إن بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. هناك تمسكوا بمفهوم أخبار الكل إن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شيء، فقالوا بانفعال الماء قليل بملاقاة النجس، ولو كان النجس عبارة عن المتنجس الخالي من عين النجس، تمسكا بمفهوم الشرط في إن بلغ الماء قدر كر. بابا أنتوا أنكرتوا مفهوم الشرط في من أصول، فبالرغم من وجدانية المفهوم عندهم وتمسكهم به في الفقه، لكن لم يتمكنوا في علم الأصول، لم يتمكنوا من وضع تفسير معقول له في علم الأصول، فلذا أنكروه. إذن هذه الأبحاث التفسيرية مهمة بلحاظ هذه الحيثية، حيث يكون وضع تفسير معقول ومنسجم مع سائر الأصول الموضوعية موجبا للاقتناع بصحة الوجدان والتأكد من صدقه. هذا تمام الكلام في الطريق الرابع من طرق إثبات الظهور، وهو الصناعة والبرهان، وقد عرفنا أنه طريق صحيح ومنهج سليم في الموارد التي ذكرناها وهي موارد خمسة. وبهذا تم الكلام في المقام الثاني، وهو البحث عن صغرى حجية الظهور، يعني البحث عن طرق إثبات الظهور وإحرازه. وبذلك نكون قد أنهينا البحث عن حجية الظهور والدلالة كبرويا وصغرويا. وبهذا تم البحث الرابع من بحوث الفصل الأول من فصلي علم الأصول. يعني نحن في بداية علم الأصول قسمنا علم الأصول إلى فصلين وخاتمة. في الفصل الأول نتناول الأدلة، في الفصل الثاني نتناول الأصول العملية، وفي الخاتمة نتناول التعارض. خب في الفصل، لازلنا في الفصل الأول، في الفصل الأول الذي يتناول الأدلة قلنا يوجد في هذا الفصل ستة بحوث، إلى الآن أنهينا أربعة منها. البحث الأول عن دلالات الدليل الشرعي اللفظي، والبحث الثاني عن دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي مثل التقرير، تقرير المعصوم، والبحث الثالث عن صدور الدليل الشرعي من الشارع، مسألة التواتر وخبر الواحد والإجماع والسيرة وأمثالها، والبحث الرابع حجية دلالة الدليل الشرعي. هذا البحث اللي أنهيناه حجية الظهور. فهذه بحوث أربعة إلى الآن أتممناها من بحوث الفصل الأول، يعني فصل الأدلة. خب بقي لدينا بحثان من الفصل الأول، البحث الخامس والسادس. البحث الخامس هو البحث، وكذلك السادس، هذان البحثان يبحثان عن الدليل العقلي. إلى الآن كان الدليل الشرعي الذي يدل على الحكم الشرعي، الآن الدليل العقلي الذي يدل على الحكم الشرعي. خب الدليل العقلي يعني ما يدركه العقل ويستنبط منه حكم شرعي، وهذا ما نقوم به بعون الله ومشيئته من خلال البحثين الخامس والسادس. يعني البحث الخامس البحث عن صغريات الدليل العقلي، يعني هل أن العقل مثلا يدرك حقا القضية الفلانية التي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي أو ما يدرك، مثلا يدرك العقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإذا أدركها حينئذ يستنبط من هذه الملازمة يستنبط حكم شرعي، أو هل يدرك العاقل مثلا استحالة الترتب أو إمكان الترتب، أو هل يدرك العاقل استحالة اجتماع الأمر والناهي أو لا يدرك، وما إلى ذلك. بحث البحث الصغروي أن العاقل هل يدرك كذا وكذا أو لا، هذا البحث الخامس. والبحث السادس الذي بعد ذلك هو البحث عن حجية هذا الإدراك العقلي. أولا هل يدرك العقل فلان شيء أو ما يدرك، هذا مطلب. والثاني هل أن إدراكه حجة أو لا، العقل مو حجة أصلا في الشريعة، العقل خليه قرح على خطر. بحث عن إدراك حجية الإدراك العقلي. فإذا تم هذان البحثان نكون قد أتممنا الفصل الأول من علم الأصول، وهو فصل الأدلة. وبعد ذلك حينئذ يأتي دور الأصول العملية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.